بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بنتابع كتاب الإيمان، الحديث العاشر، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هو في الأصل من فارق عشيرته ووطنه، من فارق عشيرته ووطنه. والمهاجر مبتدأ خبره قوله من هجر ما نهى الله عنه، أي هو الذي يترك فعل المنهيات التي نهى الله تبارك وتعالى عن فعلها. يقال هجره، يهجره هجرا من باب نصر وهجران، والاسم الهجرة، والهجرة ضد الوصل، الهجرة ضد الوصل. والتركيب يدل على القطع والقطيعة، والمهاجر مفاعل منه، المهاجر مفاعل منه. قال الحافظ: والمهاجر هو بمعنى الهاجر، المهاجر هو بمعنى الهاجر. وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين، وقوع فعل من كم؟ من اثنين، ولكنه هنا للواحد كالمسافر، كالإيه؟ كلفظ المسافر، إنه لإيه؟ للواحد، للواحد. نعم. ويحتمل أن يكون على بابه، لأن من لازم كونه هاجرا وطنه مثلا أن يكون مهجورا من وطنه، يبقى برضو على إيه؟ على المهاجر وليس على الهاجر، ماشي كده؟ يبقى برضو إيه؟ أنه هاجر لوطنه فهو إيه؟ مهجور من وطنه، مهجور من وطنه. يبقى برضو إيه؟ المفاعلة على بابها، المفاعلة على بابها. وهذه الهجرة ضربان، وهذه الهجرة ضربان، هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. فأما الباطنة فترك ما تدعو إليه النفس الأمارة والشيطان، ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان. وأما الهجرة الظاهرة فهي الفرار بدين الله تبارك وتعالى من الفتن، فليس أعز ولا أغلى على الإنسان من دينه، ليس أعز ولا أغلى على الإنسان من إيه؟ من دينه. ويعني إحنا في شهر الله المحرم، وتركنا بالأمس شهر ذي الحجة، وفيه منسك خامس أركان الإسلام وهو الحج، مش كده؟ فتجد المعنى هذا يتضح فيه. الحج بيعمل إيه؟ هو تارك للوطن، تارك للأهل وللعشيرة، تارك للمال وللولد، تارك كل هذا لأجل ماذا؟ فهذا فيه معنى الهجرة، هذا فيه معنى الإيه؟ الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، الهجرة إلى الله تبارك وتعالى. والظاهر أن الهجرة الفرار بالدين من الفتن، يبقى الهجرة الظاهرة الفرار بالدين من الإيه؟ من الفتن، يعني الفتن المتعلقة بالإيه؟ المتعلقة بالدين، المتعلقة بأمر الدين. وكأن المهاجرين خطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول، على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه، ماشي كده؟ يعني المهاجرين الأوائل لو أن الخطاب هذا موجه لمن ترك عشيرته ودياره وأمواله وأولاده وهاجر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الهجرة لها أمر عظيم جدا في دين الله عز وجل، ففيها التمايز، تمايز الكافرين عن غيرهم، تمايز المؤمنين عن الكافرين، ماشي كده؟ دي مسألة في غاية الأهمية، وطبعا بالشروط المعتبرة بالقدرة عليها. الحاجة التانية أن فيها تكفير سواد للمسلمين، مش كده؟ فيها كذلك بذل المال والنفس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن هذا الدين، وإقامة شرائع الدين، وقمع الكافرين، والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيها أمور عظيمة جدا جدا جدا. ومع ذلك إذا كان الخطاب هذا موجه للمهاجرين رضوان الله عليهم، فإنهم لا تتكلوا على هذه الهجرة، وأنتم إيه؟ تخالفون الله تبارك وتعالى في أوامره وفي نواهيه. يبقى الهجرة دي إيه؟ غير تامة وغير كاملة. هذه الهجرة غير تامة وغير إيه؟ وغير كاملة. متى تكمل هجرتكم؟ متى تكمل هذه الهجرة إلى الله تبارك وتعالى؟ عندما تحققوا إيه؟ أوامر الشرع وتجتنبوا نواهي الشرع. واضح كده؟ بتكمل لكم ليه؟ تكمل لكم هذه الهجرة. فإذا كان الخطاب للمهاجرين الأوائل الذين هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح الأعظم، فهم مخاطبون بذلك لئلا يتكلوا على هجرتهم ويقصروا في أوامر الشرع، وكذلك لا يقوموا بترك المنهيات الشرعية كما أمر الله تبارك وتعالى. احتمال تاني، ويحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة، يعني بعد فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. طيب إذا كان الأمر وهو خطاب لمن انقطعت هجرتهم، لمن انقطعت هجرتهم وهم الصحابة الذين أسلموا في الفتح، وأسلموا بعد الإيه؟ وأسلموا بعد الفتح، وأسلموا بعد الفتح عند فتح مكة، هم صحابة. والقرآن فرق بين الذين آمنوا وهاجروا قبل الفتح وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين إيه؟ فكلا وعد الله تبارك وتعالى للحسنى، وكان الأوائل لهم إيه؟ درجة أعلى عند الله تبارك وتعالى من الذين إيه؟ أسلموا من بعد وإيه؟ وقاتلوا، إلى آخر هذه الأمور. إذن لهم إيه؟ لهم أسبقية ولهم فضيلة عند الله تبارك وتعالى. فالخطاب لهؤلاء فيه تطيب لقلوبهم، فيه تطيب لقلوبهم أنه إذ لم يدركوا الفضل الذي سبقهم به الصحابة الأولون الذين هاجروا قبل فتح مكة، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة الحقة، أن الهجرة الإيه؟ الحقة هي هجر المنهيات وترك المعاصي. هذه هي الهجرة الإيه؟ هذه هي الهجرة الحقيقية. فمن حقق هذه كان محققا للمعنى العام للهجرة. يبقى في هجرة عامة وهذه إيه؟ ثابتة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وهي هجرة ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. في هجرة أخص وهي الفرار بدين الله تبارك وتعالى من الفتن، ترك ديار الكفر والتحول إلى ديار الإسلام. وهذه الهجرة أيضا ما شرعت إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل إقامة الدين والمحافظة على شرائع الدين وتعلم أحكام الدين، وأيضا تجنب المنهيات وترك ما أمر الله تبارك وتعالى بتركه من المنهيات ومن المعاصي. فهذه مستلزمة لإيه؟ مستلزمة لهذه، مستلزمة لهذه. فمن فر بدينه من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، إلى بلاد الأمن، وهو مصر على ارتكاب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهذه الهجرة ليست بهجرة تامة ولا بهجرة كاملة، ولا بهجرة كاملة، ولكنها منقوصة حتى يحقق أوامر الشرع، حتى يحقق أوامر الشرع ويتجنب كذلك مناهي الشرع. نعم. فإن كان كذلك فقد قيل ذلك لهم رضوان الله عليهم تطيبا لقلوبهم، إذ لم يدركوا ذلك من تلك الفضيلة التي سبقها بهم إليها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا قبل الفتح. فأعلمهم صلى الله عليه وسلم أن الهجرة الحقة هي لمن هجر المنهيات أو ما هجر من هجر المحرمات. فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: أصل الهجرة هجران الشر ومباعدته لطلب الخير ومحبته والرغبة فيه. يبقى إذا كنت أنت بتهجر هذا فأنت تهجره إلى إيه؟ إلى الخير. يبقى تهجر الشر إلى الخير، تبتعد عن الشر، تريد بذلك الاقتراب من الإيه؟ من الخير وفعل الخيرات والرغبة في الخيرات. والهجرة عند الإطلاق في الكتاب والسنة إنما تنصرف إلى هجران بلاد الشرك إلى دار الإسلام، التحول من ديار الشرك من ديار الخوف إلى ديار الإسلام وديار الأمن. إيه الحامل على ذلك؟ الرغبة في تعلم الإسلام والعمل بالشرع الله تبارك وتعالى، تعلم أحكام الله عز وجل والعمل بشرع الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فأصل الهجرة أن يهجر ما نهى الله تعالى عنه من المحرمات من المعاصي، فيدخل في ذلك هجران بلاد الشرك رغبة في دار الإسلام، وإلا فمجرد هجرة بلاد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليست بهجرة إيه؟ ليست بهجرة تامة ولا بهجرة كاملة، بل الهجرة التامة الكاملة هجران ما حرم الله أو ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ومن جملة ذلك هجران بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. ماشي كده؟ يبقى الهجرة بمعناها العام أو بمعناها الأشمل هي إيه؟ هجر المحرمات، هجر المحرمات، الأخص منها ترك بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وهذه تستلزم إيه؟ تستلزم الهجرة بالمعنى الإجمالي بالمعنى العام، وهو اجتناب المحرمات، إقامة الشرع، تعلم الدين، امتثال أوامر الشرع، وكذلك اجتناب مناهي الشرع. نعم. وطبعا اتكلمنا قبل كده على الهجرة، وطبعا هذا معتبر لمن قدر إيه؟ لمن قدر عليه، وتكلمنا فيها بشيء من التفصيل في حديث الأعمال، إنما الأعمال بالنيات متى تجب ومتى تستحب ومتى لا توصف لا بوجوب ولا بإيه ولا باستحباب، متى لا توصف بذلك. نعم. فائدة في هذا الحديث من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق، وهو أن يرجع اللفظان أو ترجع الكلمتان إلى أصل واحد، يرجع اللفظان في الاشتقاق أو الكلمتان في الاشتقاق إليه إلى أصل واحد، إلى أصل واحد. فمثلا قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم، يبقى فأقم والدين هنا ليه؟ القيم. فأقم والقيم الأصل فيهم ليه؟ القيام. فتجد هنا إيه؟ المسلم من سلم، المهاجر من هجر. ماشي كده؟ نعم. قوله وقال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري رحمه الله، وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر أنه قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ طيب. هنا أبو معاوية أو قوله قال أبو معاوية، أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير التميمي السعدي مولاهم الكوفي رحمه الله تعالى. قيل أنه عمي في الرابعة أو في الثامنة من عمره رحمه الله تعالى، وهو من الثقات، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غير الأعمش. ولذلك كان شعبة رحمه الله تعالى إذا رآه قال أبو معاوية راوية الأعمش فاعرفوه، راوية الأعمش فاعرفوه. نعم. توفي رحمه الله سنة 195 من الهجرة عن 82 سنة، احتج به الجماعة، خرج حديثه الستة. نعم. قوله حدثنا داود، داود هنا هو ابن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد، بصري ثقة متقن، وكان يهم في آخره، كان يهم في آخره، توفي سنة 140 للهجرة وقيل قبلها. أخرج له الإمام البخاري تعاليق، وليس له عند الإمام البخاري غير هذا الموطن أو هذا الموضع، وأخرج له مسلم والأربعة. استشهد به البخاري هنا خاصة، وليس له في صحيح البخاري ذكر إلا هنا، ليس له ذكر في الصحيح إلا هنا. عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر، وعامر هنا هو عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى، المذكور في الإسناد الموصول، المذكور في الإسناد الموصول لهذا الحديث. أراد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بهذا التعليق بيان سماع عامر الشعبي لهذا الحديث من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولذلك قال قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر أنه قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبين سمع مين؟ الشعبي. من مين؟ من عبد الله بن عمرو. ماشي كده. طب ليه حرص الإمام البخاري على بيان سماع عامر الشعبي من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؟ قال الحافظ النكتة فيه رواية وهيب، وهيب ابن خالد ثقة ثبت تغير قليلا في آخره، اخرج له الجماعة. وهيب ابن خالد روى هذا الحديث عن داود بن أبي هند نفس هذا الراوي الذي معنا عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو. عن رجل عن مين؟ عن عبد الله بن عمرو. ماشي كده. طيب فلو مشى الأمر هكذا وجينا في الرواية الشعبي عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، واحنا عندنا رواية تانية بتقول لنا الشعبي عن رجل عن عبد الله، وجينا ما وقفناش على سماع الشعبي من عبد الله بن عمرو، ماشي كده، وجاء الشعبي أسقط هذا الرجل وقال عن عبد الله بن عمرو، يبقى أرسل ودوت لما ما يبينش في هذه المسألة وهو له سماع من عبد الله بن عمرو يبقى لا يدخل في التدليس. يدخل فين؟ في التدليس. فهنا حرص الإمام البخاري وفقه الإمام البخاري عنه يبين إيه بقى؟ إن دلوقتي عندي رواية فيها مشكلة، دلوقتي عند رواية فيها إيه مشكلة، إن أنا راوي هنا الشعبي عن عبد الله بن عمرو، ماشي. طيب والعنعنة هنا من الصيغ اللي دايما بيستخدمها الإيه؟ المدلسون، ماشي. طيب والرواية التانية إن فيه رجل فيه واسطة، ماشي، فلما بقى فيه إسقاط للواسطة ديت هنا بقى هنا مشكلة، يبقى محتاجين لبين إيه؟ السماع. فهنا الرواية بتاعته هاي ببينت إيه؟ بينت إن فيه رجل، والرواية بتاعة أبي معاوية بينت سماع الشعبي من عبد الله بن عمرو سامعته، ماشي كده. طيب يبقى المسألة هنا إيه؟ تخرجت بقى على أمرين، إن الشعبي سمع هذا الحديث من رجل عن عبد الله بن عمرو، أدي واحدة، ثم سمعه الشعبي من عبد الله بن عمرو نفسه، ماشي، يبقى في كم وجه؟ وجهين. يبقى الطرق دي بينت لنا إن الشعبي سمع الحديث من واسطة بينه وبين عبد الله بن عمرو رجل، أدي أولا. وبعد كده في أمر تاني أنه إيه؟ سمع هذا الحديث نفسه من مين؟ من عبد الله بن عمرو كما بينه رواية إيه؟ أبي معاوية، ماشي كده. فيبقى ثبت الإيه؟ السماع، ثبت السماع، ماشي. يبقى تقول دلوقتي قال بقى عن عبد الله بن عمرو أو بأي صيغة، يبقى السماع هنا إيه؟ السماع هنا إيه؟ ثابت. ولذلك جاب البخاري رحمه الله هذا الأمر لبيان السماع على النكتة اللي في طريق وهيب بن خالد أنه ثبت ذلك أن الشعبي روى عن رجل عن عبد الله بن عمرو، فلذلك جاء البخاري بهذه الرواية على هذا بهذا التعليق ليثبت سماع الحديث بين إيه؟ بين الشعبي وبين عبد الله ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ماشي كده الكلام. طيب فالنكتة فيه رواية وهيب بن خالد للحديث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو، هكذا حكاه ابن منده في الإيمان. فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله بن عمرو ثم لقيه فسمعه عنه أو سمعه منه. سمعه من مين؟ من عبد الله بن عمرو مباشرة، ماشي. طيب يبقى دي إفادة إيه؟ الطريق بتاعة أبي معاوية إثبات السماع بين الشعبي من مين؟ من عبد الله بن عمرو. قال أيضا وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الأعلى هو عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن محمد السامي بالسين، السامي أبو محمد البصري، ويلقب بأبي همام وكان يغضب منه، وهو ثقة توفي سنة 189 للهجرة، أخرج له الجماعة. عن داود اللي هو داود ابن أبي هند عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نبه البخاري بالتعليق الثاني أن عبد الله الذي أبهم في رواية عبد الأعلى هو عبد الله بن عمرو، الذي بين في رواية أبي معاوية والتعليق عن أبي معاوية وصله، يعني اللفظ المعلق أو الحديث المعلق اللي هو وقال أبو معاوية، وصله إسحاق بن راهوي في مسنده عنه رحمه الله تعالى. والتعليق عن عبد الأعلى بيضه الحافظ في التغليق ولم يخرجه، لكنه قال في هدي الساري وصلها عثمان ابن أبي شيبة في مسنده، وصلها عثمان ابن أبي شيبة في مسنده. كذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق أبي معاوية، قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول ورب هذه البنية يعني الكعبة المشرفة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهاجر من هجر السيئات والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وإسناده صحيح على شرط مسلم، إسناده صحيح على شرطه على شرط مسلم، لأن داود بن أبي هند احتج به مسلم، لكن خرج له البخاري هنا تعاليق، فليس على شرط البخاري، فهو على شرط مسلم. فعلم بذلك أنه ما أراد رحمه الله إلا أصل الحديث، والمراد بالناس في حديث ابن حبان المسلمون، كما في الحديث الموصول للمسلمون هم الناس في الحقيقة، ماشي كده، لأنه لا كمال لغير المسلم، لغير أهل الإسلام، فهم الناس حقيقة عند الإطلاق، لأن الإطلاق يحمل على الكامل ولا كمال في غير المسلمين، ماشي كده. أو إن ممكن إذا أراد به المعنى العام فيبقى المسلمين هنا على الإيه داخلين باعتبار المعنى الأخص، نعم. ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق، يبقى المسلم من سلم الناس من لسانه ويده حيشترط هنا شرطية إلا بحق، مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال لما تقدم بيانه من استثناء ذلك في إقامة الحدود، على المسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وإحنا قلنا أن إقامة الحدود ليس فيها إيه؟ ليس في الحقيقة إيذاء للمسلم، ليس حقيقة وإيذاء للإيه؟ إيذاء للمسلم كما بيناه في اللقاء الماضي. فوائد هذا الحديث: فيه بيان ما ترجم له البخاري رحمه الله تعالى، وهو بيان أن المسلم الحق أو المسلم الكامل من كانت فيه هذه الصفة، هو المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه، فالمسلم الكامل حقيقة هو إيه؟ من جاء بحقوق الله تبارك وتعالى وكذلك إيه؟ حقوق العباد، وسلم الناس من لسانه ويده، ده المسلم الإيه؟ المسلم الكامل الذي كملت فيه أو اتصف بهذه الصفة مع مراعاة بقية أركان الإسلام. كذلك فيه بيان أن أفضل المسلمين هو من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى حقوق المسلمين والكف عن أعراض المسلمين، وفيه أيضا الحث على ترك أذى المسلمين بأي نوع من الأذى، ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله الأبرار هم الذين لا يؤذون الضر، ولا يرضون بالشر، دول الإيه بقى؟ دول الأبرار. وفيه كذلك الرد على المرجئة، للمرجئة ما عندهمش إسلام ناقص، طالما شهد ونطق باللسان فإسلامه كامل، وإن فعل ما فعل فهذا كامل الإيه؟ كامل الإسلام، والحديث يرد إيه؟ يرد عليهم، لأن من لم يتصف بهذه الصفة إسلامه كامل ولا ناقص؟ إسلامه ناقص. نعم. وفيه أن المهاجر الحق هو الذي يجمع إلى هجران وطنه، هجران ما حرمه الله تعالى، ده المهاجر الإيه؟ المهاجر الحق. وفيه أيضا الحث على ترك المعاصي واجتناب المناهي. وفيه أن من لم يتصف بهذه الصفات فليس بكامل الإسلام، وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. كذلك بيان أن إقامة الحدود الشرعية والتعازير مستثناء من هذا العموم بالإجماع، وأنه في الحقيقة ليس إيذاء، بل هو عند التحقيق صيانة للمجتمع وإصلاح له. الحدود في دين الله تبارك وتعالى صيانة للإيه؟ للمجتمع وإصلاح للمجتمع، الذي شرع هذه الأمور هو الحكيم الخبير العليم بما يصلح أحوال العباد. ولذلك إيه سبب استشراء الجرائم في المجتمع؟ أن العقاب ليس على مستوى الجريمة. العقاب ليس على إيه؟ ليس على مستوى الجريمة، وبالتالي ما فيهوش ردع ولا زجر للمجرم، ما فيهوش ردع ولا زجر للإيه؟ للمجرم. فمن أمن العقاب أساء الأدب، هيتصرف زي ما هو عايز، خلاص المسألة محامي طلعه مش عارف إيه، انتهت المسألة. فاللي زود هيعمل إيه يعني؟ يزداد جرما، خلاص المسألة بقت معروفة عنده سهلة. ليه؟ لأن ما فيش رادع من عقاب، ما فيش زاجر من عقاب. ولذلك شوف في سورة النور سورة الآداب، لما ربنا سبحانه وتعالى بيبين حد الزانية والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا، ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا مسألة في غاية الأهمية، وليشهد عذابهما طائفة. ليه يشهد؟ يعني علشان يكون فيه عبرة وتنزجر النفس عن مواقعة محرمات الله تبارك وتعالى، هي دي المسألة. يعني كمان ما يكونش العقاب مستخفي، لا ده يكون العقاب معلن، يكون العقاب ايه؟ معلن. يوم لما يعلن العقاب ويرى شدة العقاب يوم يعمل ايه في المجتمع؟ لكن نشوف في هجر بالمعاصي وهجر بالمحرمات. ليه؟ ان مفيش عقاب، مفيش ايه؟ مفيش ما يرضع من العقاب، مفيش ما يرضع من الايه؟ من العقاب. يبقى الحدود مشروعة لأجل الايه؟ لأجل الزجر ورضع النفس الخبيثة، ماشي كده. وذلك يترتب عليه صيانة المجتمع من المفاسد، وصيانة المجتمع من الشرور، وإصلاح المجتمعات، وإصلاح المجتمعات. بل في أمر تاني لا يتوفر في أي قانون بشري أو أي قانون وضعي، أن هذه الحدود كفارات لصاحبها، وإن لم تكن هناك نية توبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. تخيل يعني كمان وهو يقام عليه الحد، لو ما نواش التوبة، لو ما نواش التوبة هذا الحد كفارة له، كما في حديث عبادة وحيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحدود إيه؟ كفارات لمرتكبي هذه الجريمة، كفارات لصاحبها، فيأمن عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة. وإن لم تكن هناك نية لإيه؟ لأن يتوب من هذا الأمر، أقيم عليه الحد، فلا يجمع الله تبارك وتعالى على عبد إيه؟ عذابين. يبقى كفارة له أي قانون وضعي في هذه المعادلة يعطي هذا المنحة، يعطي هذه الفوائد، مفيش، لن تجد، لن تجد. فهو لدن من لدن حكيم إيه؟ من لدن حكيم خبير، من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. نعم. واستصلاح وطلب للسلامة للواقع في حد من حدود الله ولو في المآل، ولو في المآل، أنه في الآخرة عند الله تبارك وتعالى خلاص إيه؟ طهر من هذا الذنب، طهر من هذا الذنب. ولذلك لما تيجي تشوف ماعز وهو يسعى لإقامة الحد ويطلب إيه؟ طهارة، إن الحدود إيه؟ كفارات، الحدود إيه؟ كفارات. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اللعان وهو يقول للمرأة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أهون من عذاب الآخرة. شوف المعنى. وتأتي الغامدية تجود بنفسها لله عز وجل، تجود بنفسها لله تبارك، تريد أن إيه؟ أن تتطهر. شوف حرص المجتمع ليه؟ رب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، هذا المعنى. فالكل عايز إيه؟ يتطهر. الكل عنده هذه المراقبة، عنده الخشية من لقاء الله عز وجل، فمش عايز يلقى الله تبارك وتعالى وهو إيه؟ محمل بهذه الأوزار وبهذه الأثقال. يبقى يعمل إيه في المجتمع المدني أو مجتمع المسلمين؟ شوف المعنى. ففي أي مجتمع وفي أي قوانين تتحقق هذه الأمور؟ نعم. أيضا فيه الرد على من زعم أن الترك أمر عدمي، وإحنا يمكن اتكلمنا على هذه في حديث الأعمال، حديث النيات، إن البعض قال لك إن الترك أمر إيه؟ أمر عدمي، الترك أمر عدمي، وبالتالي طالما أنه أمر عدمي ما لا يلزمه نية، لا يلزمه إيه؟ نية. لا، فهنا بنقول أن فيه رد على من زعم أن الترك أمر عدمي، حيث سمى ترك الأذى إسلاما، النبي صلى الله عليه وسلم سمى ترك الأذى إيه؟ إسلاما، وأن بتركه يكمل إيمان المسلم، بترك الإيذاء يكمل إيمان الإيه؟ إيمان المسلم، فدل على أن الترك فعل كما تقدم تفصيله في حديث الأعمال، إذ هو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه، صرفها عن المحرمات أو عن المناهي الشرعية. فعلى هذا يلزم له نية، يلزم له إيه؟ نية. لما يلزم له نية، النية هتعمل إيه؟ يترتب عليها الثواب من الله تبارك وتعالى، يترتب عليها إيه؟ الثواب من الله تبارك وتعالى. يبقى يلزم لترك المناهي إيه؟ نية التقرب إلى الله عز وجل، نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يبقى ما فيش إن الترك أمر إيه؟ أمر عدم، لا، الترك على الصحيح فعل، الترك إيه؟ الترك فعل على ما تقدم بيانه. الحديث أيضا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وفصيح حديثه صلى الله عليه وسلم، حيث عظم المقصود، حيث عظم المقصود صلى الله عليه وسلم وأوجز اللفظ. يبقى شوف المسلم من سلم المسلمون من لسانه هذه، شوف عظم المقصود قد إيه مع إيجاز الإيه؟ مع إيجاز اللفظ. والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، يبقى برضو عظم المقصود وأوجز الإيه؟ وأوجز اللفظ، فبين أن المسلم كامل الإسلام والجامع لخصاله هو من لم يؤذي مسلما لا بفعل ولا بإيه؟ ولا بقول، لا بفعل ولا بقول. والله تعالى أعلى وأعلم. الباب الذي بعد ذلك باب أي الإسلام أفضل، باب أي الإسلام أفضل. قال أبو عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى إمام المحدثين، قال حدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي، قال حدثني سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله، أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب أي الإسلام أفضل. يجوز في باب التنوين، احنا مشيت معانا المسألة دي كذا مرة، باب ماشي كده، أي هذا إيه؟ باب ماشي. طيب، ويجوز باب بالرفع كده على الإضافة، باب أي الإسلام أفضل، ماشي. نعم، الحديث مطابق للترجمة، لأن الإمام رحمه الله تعالى أخذ جزء من الحديث وبوب عليه، أخذ جزء من الحديث وبوب عليه. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قوله حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي، هو سعيد ابن يحيى ابن سعيد ابن أبان ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس الأموي أبو عثمان البغدادي، أبو عثمان البغدادي ثقة ربما أخطأ، ثقة ربما إيه؟ ربما أخطأ. توفي سنة 249. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، لم يخرج له إيه؟ ابن ماجة، لم يروي عنه ابن ماجة. له في صحيح الإمام البخاري 6 أحاديث، وله في صحيح مسلم 10 أحاديث، وله في صحيح مسلم 10 أحاديث. من الأمور التي ينبه عليها في صحيح الإمام البخاري: سعيد بن يحيى 2 غير هذا، ده التالت بتاعهم، سعيد بن يحيى 2 كمان غير إيه؟ غير دوت، يبقى كام؟ 3. أحدهما سعيد بن يحيى ابن صالح اللخمي أبو يحيى الكوفي نزيل دمشق، سعيد بن يحيى ابن صالح اللخمي أبو يحيى الكوفي نزيل دمشق، لقبه سعدان، لقبه إيه؟ سعدان، صدوق وسط. له في صحيح الإمام البخاري حديث واحد فقط في غزوة الفتح، في غزوة الفتح، وتوبع عليه عند الإمام البخاري، توبع عليه عند الإمام البخاري. روى له البخاري والنسائي وابن ماجة، أدي ده الأولان، يبقى سعيد بن يحيى اللخمي اللي هو سعدان. الثاني سعيد بن يحيى ابن مهدي أبو سفيان الحميري الحذاء الواسطي، مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، يعني أبو سفيان، صدوق وسط. له في صحيح البخاري حديث واحد في تفسير سورة قاف، في تفسير سورة قاف، وله شاهد، وله شاهد. وروى له الترمذي حديثا واحدا أيضا، يبقى لم يخرج له من الستة إلا البخاري والترمذي. وهو وسعدان يروي لهما البخاري بواسطة، هو وسعيد بن يحيى اللخمي يروي لهم البخاري بإيه؟ بواسطة، يعني يروي عن رجل عنهما، لكن بيروي عن سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي إيه؟ بلا واسطة، فده شيخه. التنين في إيه؟ من شيوخ شيوخه، ماشي كده؟ طيب. الأمر الثاني قوله حدثنا أبي، حدثنا أبي هو يحيى ابن سعيد ابن أبان ابن سعيد ابن العاص الأموي أبو أيوب الكوفي نزيل بغداد، لقبه الجمل، وهو صدوق يغرب. وخلي بالك بقى من إيه؟ من صدوق يغرب دي هنجلها، لها فائدة بعد شوية إن شاء الله. توفي سنة 194 من الهجرة عن 80 سنة، أخرج له الجماعة. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: وثقه ابن سعد وأبو داود وابن معين وغيرهم، وقال الإمام أحمد: ليس به بأس. وكان عنده عن الأعمش غرائب، ولم يكن بصاحب حديث، لم يكن بصاحب حديث. وأورده العقيلي في الضعفاء، أورده العقيلي في الضعفاء. نقول أيضا له في صحيح الإمام البخاري حديثه عن أبي بردة عن جده عن أبي موسى: أي الإسلام أفضل؟ الحديث اللي معانا. وقد تابعه عليه أبو أسامة عند مسلم في صحيح الإمام مسلم. أبو أسامة هو حماد ابن أسامة، أبو أسامة الكوفي ثقة ثبت، احتج به الجماعة. وحديثه عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود البدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المدة، وإن لبعضهم اليوم 100,000، يعني يروح يشيل حاجة لقاء في مقابل ويأخذ إيه؟ مد طمر، مد زبيب، مد شعير، فيأخذ منه إيه؟ ويتصدق، ويتصدق. نعم، أخرجه البخاري. وهو عند البخاري بمتابعة زائدة ابن قدامة وكذلك شعبة عن الأعمش. واضح الكلام ولا ماشي؟ يبقى الحديث اللي بيتكلموا عليه دوت انه ايه؟ له غرائب عن الايه؟ عن الأعمش. كلام الإمام أحمد له غرائب عن الأعمش. فعندنا دلوقتي حديث في الصحيح عن مين؟ عن الأعمش، ماشي، عن شقيق عن أبي مسعود البدري. الإمام البخاري كيف تعامل مع هذا الرجل اللي له غرائب عن الأعمش؟ لم يخرج له هكذا وانتهى الأمر، ولكن خرج له وعنده متابعات، تابعه على ذلك زائدة ابن قدامة وكذلك شعبة عن مين؟ عن الأعمش. عن مين؟ عن الأعمش، ماشي كده؟ يبقى لم يخرجه هكذا وسكت، ولكن خرجه إيه؟ وله متابعات، وله متابعات. عن الأعمش. وحديثه عن ابن جريج عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو في التقديم والتأخير في عمل الحج، وهو عنده بمتابعة عثمان بن الهيثم عن ابن جريج. وحديثه عن مسعر، مسعر بن كدام، مسعر المصحف، لقبه هكذا مسعر المصحف، ثقة ثبت يعني في الحفظ بقى مصحف. نعم، مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تابعه وكيع عند مسلم. فهذا جميع ما له عند البخاري. يبقى البخاري ما خرجلوش حديث إلا وله إيه؟ إلا وله إيه؟ متابعة، وله إيه؟ وله شاهد. واحتج به الباقون، واحتج به الباقون، ماشي كده؟ أدي فايدة هذا البيان، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ رحمه الله: هذا الإسناد كله كوفيون، هذا الإسناد كله إيه؟ كوفيون. ويحيى ابن سعيد ابن أبان الأموي في طبقته يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد القطان أبو سعيد البصري الأحول الحافظ، ثقة متقن إمام قدوة رحمه الله تعالى، وكلاهما من كبار الطبقة التاسعة. توفي يحيى بن سعيد القطان سنة 198 عن 78 سنة، احتج به الجماعة. وحديثه في الصحيحين أكثر من حديث الأموي بكتير، أكثر من حديث الإيه؟ هذا الأموي الذي معنا بكثير. وليس له ابن يروي عنه يسمى سعيدا. ليس له ابن يروي عنه اسمه إيه؟ اسمه سعيد. فافترق بذلك. فافترق بذلك. وفي الصحيحين أيضا ممن يقال له يحيى ابن سعيد اثنان أيضا، لكن من طبقة فوق طبقة هذين، طبقة أعلى، وده فائدة علم الطبقات، وهما يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني القاضي، وهو ثقة ثبت من الخامسة اللي هو تقدم معنا في أول حديث اللي هو حديث الأعمال بالنيات، يحيى بن سعيد الأنصاري متفق عليه واحتج به الجماعة. الثاني يحيى ابن سعيد ابن حيان، يحيى ابن سعيد ابن حيان، يحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة، يحيى ابن سعيد ابن حيان أبو حيان التيمي كوفي ثقة من السادسة، كوفي ثقة عابد من السادسة، توفي سنة 145 للهجرة واحتج به الجماعة. ويمتاز عن يحيى الأنصاري بالكنية أبو حيان، ماشي كده؟ نعم. وزيادة، زيادة فائدة، انفرد مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بيحيى ابن سعيد ابن العاص، ابن سعيد ابن العاص ابن أمية القرشي الأموي المدني، وهو عداده في التابعين من الثالثة، عداده من التابعين أو عداده في التابعين من الطبقة الثالثة، له عند مسلم فرد حديث، له عند الإمام مسلم إيه؟ حديث واحد فقط في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن عثمان رجل حيي، بس أدي الحديث دوت فقط، الحديث دوت فقط الذي له إيه عند مسلم، وكان قليل الحديث، كان قليل الحديث. أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وخرج له مسلم في صحيحه، يبقى ملوش إيه؟ ملوش في صحيح البخاري ذكر أو أحاديث، يعني واضح الكلام كده؟ طيب. قوله حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة، أبو بردة هو بريد بالموحدة والراء مصغرة، هو بريد اسمه بريد الكوفي ثقة يخطئ قليلا، ثقة يخطئ قليلا، احتج به الجماعة. وشيخه جده، وشيخه إيه؟ جده، وافقه في كنيته لا في اسمه، يبقى متوافقين في ده أبو بردة وده أبو بردة في الكنية فقط مش في الاسم، ده بريد والتاني الحارث عامر، وقيل إن الكنية بتاعته اسمه، الكنية بتاعته إيه؟ اسمه. نعم. وليس في الصحيحين بريد غيره، ليس في الصحيحين بريد غيره، لكن عند الأربعة، عند أصحاب السنن الأربعة، بريد ابن أبي مريم، بريد ابن أبي مريم، وهو ثقة، خرج له البخاري في الأدب المفرد، خرج له البخاري في الأدب الإيه؟ في الأدب المفرد. عن أبي بردة، هو أبو بردة ابن أبي موسى، ابن أبي موسى الأشعري الفقيه الكوفي، ولد بالبصرة، قيل اسمه عامر، وقيل اسمه الحارث، وقيل اسمه كنيته، اسمه إيه؟ كنيته، ثقة توفي سنة 104 للهجرة، وقيل غير ذلك، وقد جاوز 80 سنة، احتج به الجماعة. عن أبي موسى رضي الله عنه، هو عبد الله بن قيس ابن سليم بضم السين مصغرة الأشعري، مشهور باسمه وكنيته، مشهور باسمه وإيه؟ وكنيته معا. وأمه رضي الله عنها ظبية بنت وهب، أسلمت وماتت بالمدينة رضي الله عنها، قدم المدينة بعد فتح خيبر، قدم المدينة بعد فتح خيبر، ولم يكن في الصحابة أحد أحسن صوتا منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، هذا حديث متفق عليه، حسن الصوت رضي الله عنه. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس، اللي هو أبو موسى الأشعري، عشان كده قلنا هو معروف بالإيه؟ بالاسم وبالإيه؟ والكنية. اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، متفق عليه. استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن من أعمال اليمن، احنا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ في آخر عمره، وبعث معه أبا موسى الأشعري على اليمن، جاء على جزء من اليمن، وهذا على جزء من أعمال اليمن. واستعمله عمر رضي الله عنه على البصرة بعد المغيرة بن شعبة، فافتتح الأهواز ثم أصبهان، وهو الذي أقرأ أهل البصرة وفقههم في الدين، هو الذي أقرأهم القرآن وعلمهم علمهم أمور الدين. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما قدم البصرة راكب خير لأهلها من أبي موسى. ليه؟ فقه الإسلام، تعليم الدين، هو ده الإيه؟ هو ده الخير الحقيقي، فيش أي حاجة تانية، فيش أي حاجة تانية تفوق هذا العمل. واضح كده؟ فننتبه لهذا الأمر، خاصة يعني في الأمور يعني اللي الأمة فيها. نعم. أخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حدثنا هشيم، هشيم بن بشير، نعم، عن مجالد عن الشعبي أنه قال: كتب عمر في وصيته ألا يقر لي عامل أكثر من سنة. ما فيش عامل يستمر في الإمارة بتاعته أكثر منين؟ أكثر من سنة ويتغير يعني. وأقر الأشعري يعني أبا موسى 4 سنين، وأقر الأشعري يعني أبا موسى إيه؟ 4 سنين. هذا الأثر ضعيف. هشيم بن بشير رحمه الله مدلس، وهنا عنعن. ومجالد ابن سعيد ضعيف، وأيضا عامر الشعبي لم يدرك عمر، فالرواية هنا مرسلة، الرواية هنا إيه؟ مرسلة. نعم. قال مسروق رحمه الله: قضاة الأمة 4، قضاة الأمة 4: عمر رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وأبو موسى رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه. دول قضاة الإيه؟ قضاة الأمة. ولا يمنع أن يكون في قضاة تانيين يعني، لا يمنع ذلك. نعم. استعمله عثمان رضي الله عنه على الكوفة، ثم كان أحد الحكمين بصفين، ثم اعتزل الفريقين. وطبعا مسألة عمرو رضي الله عنه وأنه أبو موسى رضي الله عنه، إن عمرو يعني الخدع أبا موسى، وكل الكلام ده كلام لا يصح، والأسانيد أسانيد مظلمة ومنقطعة، وكل الكلام ده كلام غير صحيح. التاريخ شوية كده محتاج لتنقية وبحث. الكلام ده كله هم أجل من مسألة أن يخدعوا، والكلام ده كله كلام إيه يعني، يعني إلى الوضع أقرب من الدسائس، لكن هذا الكلام لا إيه؟ لا يصح، هذا كلام لا إيه؟ لا يصح عن عمرو ولا عن أبي موسى رضي الله عنهم جميعا. قال الشعبي: يؤخذ العلم عن 6، يؤخذ العلم عن 6: عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، الثلاثة دولت. ويشبه علمهم بعضه بعضا، الثلاثة دولت إيه؟ كأنهم يعني بياخدوا من بعض، كأنهم بياخدوا من بعض. وكان علي وأبي بن كعب وأبو موسى يشبه أيضا علمهم بعضه بعضا، ماشي كده، كأنهم برضو إيه؟ كأن بعضهم يقتبس من بعض، كأن بعضهم يقتبس من بعض. مات أبو موسى رضي الله عنه 50 للهجرة، وقيل بعدها، وهو ابن نيف 60 سنة. واختلفوا هل مات بالكوفة أو بمكة. أخرج له الجماعة: له من الأحاديث 360 حديث، مسند أبي موسى 360 حديث. اتفق الشيخان على 50 حديث، وانفرد البخاري 4، وانفرد مسلم 25 حديثا. لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. إسناد إيه؟ خماسي. نعم. أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه فبغدادي، غير شيخه فإيه؟ فبغدادي. أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه فلم يخرج له ابن ماجة. أنه من رواية الأبناء عن الآباء، إحنا عندنا أبو بردة عن عبد الله، أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة عن مين؟ عن أبي بردة عن جده. وعندنا أن الجد إيه؟ الجد أب، بدليل قول الله عز وجل: واتبعت ملة آبائي إبراهيم، وده جد ولا أب؟ جد، مش كده؟ وإسحاق جد، ويعقوب الأب، فسواهم كلهم في إيه؟ آباء. فالجد إيه؟ الجد أب، الجد أب. نعم. أنه من رواية الأبناء عن الآباء. أيضا أن سعيد بن يحيى اللي هو معانا بقى دوت لم يخرج له الشيخان في صحيحيهما إلا من روايته عن أبيه، مش احنا قلنا خلي بالك من هذه المسألة، احنا قلنا ان اباه صدوق يغرب، ماشي كده؟ فهنا ما خرجوش البخاري ومسلم لم يخرجوا الاحاديث بتاعته الا ايه؟ الا حديثه عن ابيه. ليه؟ لان دائما ابدا الابن بيكون ممارس، عنده ممارسة لحديث ابيه، وعنده عناية ويعلم اكثر من غيره حديث ابيه. كذلك الاب بيكون عنده عناية بمين؟ بالابن اكثر من غيره. ولذلك اذا اختلفت الاحاديث ينظروا في الراوي، اذا كان من الابناء عن الاباء فبيقدم رواية الابن. يعني مثلا من الامور اللي ممكن يرجحوا بيها رواية على رواية، نافع عن ابن عمر، نافع مولى عبد الله بن عمر، ماشي كده؟ طيب وسالم عن ابيه، سالم ابن عبد الله بن عمر، اذا اختلف نافع وسالم يقدم سالم، له ممارسة، وبالتالي عبد الله له عناية بمين؟ وله من المكانة والدخول على أبيه ما ليس لإيه؟ ما ليس لنافع مثلا. ففي أمور معينة، فهنا يقدمه لو في تعارض أو في اختلاف، وحيلجأ للترجيح، يقوم يقدمه مين؟ رواية الابن في أبيه. فهنا أنا عندي صدوق يغرب، يعني في إشكالية برضه، مش كده؟ فيخرجوه من طريق مين بقى؟ يخرجوا الأحاديث بتاعته إيه؟ أحاديث ابنه، من طريق الإيه؟ من طريق الابن. وده من فقه الشيخين، ده من فقه الإيه؟ من فقه الشيخين. شوف العلم بقى مش أي أحاديث، لكن بينتقل الأحاديث إيه؟ انتقاء رحمة الله عليهما. نعم، أن هذا الإسناد نفسه هو نفس الإسناد الذي أخرج به مسلم رحمه الله هذا الحديث، ودي لطيفة تانية، نفس الإسناد، هو نفس الإسناد اللي خرج منه مسلم هذا ليه الحديث. فاتفق الشيخان في هذا الحديث سندا ومتنا، اتفق البخاري ومسلم في هذا الحديث ايه؟ سندا ومتنا. وده من اللطائف، وده من الايه؟ اللطائف. ايضا ان فيه راويان متفقان في الكنية، احدهما ابو بردة واسمه بريد، والاخر ابو بردة واسمه عامر او الحارث، او ان اسمه كنيته، او ان اسمه كنيته كما ذكرنا. وهو شيخ الاول، وهو جده ايضا، شيخ الاول هو ايه؟ جده ايضا. أن هذا الحديث هو أول محل ذكر جميعهم، لم يتقدم ذكرهم قبل إيه؟ قبل ذلك. أن هذا الحديث فيه التحديث والعنعنة فقط، فيه التحديث والعنعنة إيه؟ فقط. وكذلك عند مسلم ليس فيه إلا التحديث والعنعنة، غير أن مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني سعيد، قال حدثني سعيد، قال حدثني أبي، قال حدثنا أبو بردة. وبينهما فرق عند علماء الحديث، وهو أنهم يقولون فيما سمعه وحده من لفظ شيخه حدثني، وفيما سمعه مع غيره يقول فيه حدثنا كما تقدم، ماشي كده؟ نعم. فيه أيضا أن أبا موسى رضي الله عنه كان أحسن الصحابة صوتا بالقرآن، وأنه ما قدم البصرة خير منه لأهلها رضي الله عنه. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هذا متفق عليه، أخرجه مسلم في الإيمان. هذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي في الرقاق والورع، وأخرجه أيضا الترمذي في الإيمان، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بلفظ أي المسلمين أفضل، وإحنا محتاجين هذه اللفظة، يبقى أي الإسلام أفضل، وهنا أي المسلمين إيه؟ أفضل، فمحتاجين هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله. وأخرجه النسائي أيضا في الإيمان موافقا للصحيحين سندا ومتنا، أدي فائدة تانية برضو، إن النسائي موافق لإيه؟ موافق الشيخين. شرح هذا الحديث قوله قالوا يا رسول الله، قالوا يا رسول الله، رواه النسائي عن سعيد بن يحيى ابن سعيد شيخ البخاري بإسناده هذا بلفظ قلنا، يبقى قالوا إيه؟ وقلنا. ورواه أبو يعلى في مسنده عن سعيد بن يحيى ابن سعيد بإسناده أيضا بلفظ سألنا، يبقى قالوا وقلنا وسألنا. ورواه مسلم في صحيحه بلفظ قلت، ماشي كده؟ بلفظ إيه؟ قلت. نعم. وكذلك رواه ابن منده في الإيمان من طريق حسين بن محمد ابن زياد، وهو العبدي نيسابوري أبو علي القباني ثقة حافظ مصنف من الثانية عشرة، من الطبقة الثانية عشر. قيل إن البخاري رحمه الله روى عنه توفي سنة 289 للهجرة عن سعيد بن يحيى ابن سعيد به يعني بنفس الإسناد فتعين. يبقى من الأمور دي كلها نخرج منها بفائدة أن السائل هو مين؟ أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا تخالف بين الروايات. ليه لا تخالف بين الروايات؟ لأنه في رواية مسلم وابن مندة صرح بأنه الذي تولى السؤال، قلت ماشي كده، قلت يبقى هو اللي تولى السؤال، هو الذي تولى السؤال. طيب هذه مسألة. وفي رواية النسائي وأبي يعلى أخبر عن جماعة من الصحابة ماشي كده، وهو داخل فيهم، وهو داخل فيهم. ليه داخل فيهم؟ لأن الراضي بالسؤال له حكم الإيه؟ له حكم السائل، أخذ نفس الحكم طالما هو راضي بالإيه؟ راضي بهذا السؤال، فدخل في حكم السائل، كأنه أراد نفسه ومن إيه؟ ومن معه من الصحابة، كأنه أراد نفسه ومن معه من الصحابة. وفي رواية البخاري قالوا أراد الصحابة الحاضرين وهو منهم، وهو منهم. والحاصل أن المباشر للسؤال هو أبو موسى رضي الله عنه، وإنما نسب للآخرين تجوزا لأنهم إيه؟ لأنهم راجون بهذا السؤال، لأنهم راجون بهذا السؤال، فتشاركوا جميعا في هذا الأمر، من تولى السؤال والراضي بالسؤال بسؤال أبي موسى. وقد سأل هذا السؤال أيضا أبو ذر رضي الله عنه كما رواه ابن حبان في صحيحه، لكن إسناده ضعيف جدا لأجل إبراهيم بن هشام ابن يحيى ابن يحيى الغساني عن أبيه عن جده قال أبو حاتم وأبو زرعة كذاب، وقال الذهبي متروك، وقال الحافظ الذهبي متروك. وسأله أيضا عمير بن قتادة كما عند الطبراني في الكبير، وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف، وهو ضعيف. قوله أي الإسلام مبتدأ وخبره أفضل، وخبره إيه؟ أفضل. فإن قيل الإسلام مفرد، الإسلام إيه؟ مفرد. وشرط أي أنها لا تدخل إلا على متعدد، لا تدخل إلا على إيه؟ إلا على متعدد. فما هو الجواب؟ فالجواب بأن في الحديث حذف، لأن في الحديث حذف تقديره أي ذوي الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام أفضل، يعني أي أصحاب الإسلام أفضل، اللي هو المعنى اللي فوق اللي احنا قلنا إيه؟ أي المسلمين أفضل، أي المسلمين إيه؟ أفضل، ماشي كده. يبقى أي ذوي الإسلام أفضل، يعني أي أصحاب الإسلام أفضل، على إن ذو بمعنى إيه؟ بمعنى صاحب. نعم، كما دل عليه جواب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ويؤيد هذا التقدير رواية أبي أسامة حماد بن أسامة ابن زيد القرشي أبو أسامة الكوفي، مشهور بكنيته ثقة ثبت، توفي سنة 281 عن 80 سنة، احتج به الجماعة أنه قال حدثني بريد ابن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل، رواه مسلم، رواه مسلم. وبهذا يظهر ان اي هنا ايه؟ على ايه؟ على عملها، انها دخلت على ايه؟ على متعدد، انها دخلت على متعدد، ماشي كده. طيب، والجامع بين اللفظين ان افضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة، وهذا التقدير اولى من تقدير بعض الشراح هنا انه قال اي خصال الاسلام، انه قال اي ايه؟ أي خصال الإسلام. وإنما قال الحافظ إنه أولى لأنه يلزم عليه سؤال آخر، يعني إذا قلنا أي خصال الإسلام حيترتب عليه سؤال تاني، ماشي كده. إيه السؤال التاني اللي حيترتب عليها؟ أنه يقال سئل عن الخصال فأجاب بصاحب الخصلة، فما الحكمة في ذلك؟ إيه الحكمة في ذلك؟ وقد يجاب عنه بأنه يتأتى نحو قول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون. السؤال هنا عن ايه؟ عن المنفق، مش كده؟ الجواب كان ايه؟ قل ما انفقتم من خير فللوالدين، مش كده؟ للوالدين والاقربين، مش كده؟ كان الاجابة على الايه؟ المنفق عليه. يبقى السؤال عن ايه؟ عن المنفق، ماشي. الاجابة كانت عن الايه؟ المنفق عليه، الوالدين والإيه؟ والأقربين. طيب، فالسؤال هنا عن المنفق لا على المنفق عليه، أي يسألونك ماذا أنفقون من أموالهم، سواء كان ذلك في الأجناس أو في الأقدار أو في الكيفية، قدر النفقة أو الكيفية، أو كيفية الإيه؟ كيفية النفقة أو كيفية النفقة. والتقدير هنا بأي ذوي الإسلام يقع الجواب مطابقا له بغير تأويل، مش هنحتاج لإيه؟ لهذا التأويل، لهذا التأويل بدليل رواية إيه؟ أي المسلمين، أي المسلمين. وإذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض، حصل بذلك مراد أبي عبد الله البخاري رحمه الله بقبول الزيادة والنقصان، بقبول الزيادة والنقصان. يبقى أي المسلمين أفضل، يبقى فيه تفاضل، طالما فيه تفاضل يدل على إيه؟ أن الإيمان إيه؟ أن الإيمان يزيد وينقص، فتظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما من تعدد أمور الإيمان، إذ الإيمان والإسلام عند البخاري رحمه الله إيه؟ مترادفان، والله تعالى أعلى وأعلم. من الفوائد التي تتعلق بالآية التي ذكرناها، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، أنه قد يبدو للإنسان لأول وهلة أن الله عز وجل إنما أجابهم عن محل الإنفاق، عن محل الإنفاق، لا عن ماذا ينفقون، لا عن ماذا ينفقون، لكن عند التأمل يتبين أن الله تعالى أجابهم عما ينفقون وعما ينفقون فيه، لقوله عز وجل ما أنفقتم من خير، ما أنفقتم من خير، فهنا من بيانية، ففي هذا بيان ما ينفقون، في هذا بيان إيه؟ ما ينفقون. وفي قوله تعالى فللوالدين والأقربين بيان ما ينفقون فيه، بيان ما ينفقون إيه؟ بيان ما ينفقون فيه. وهذا يعني فيه من الفقه الكثير، وهو جواز الزيادة على حد السؤال، جواز الزيادة في الإيه؟ في الإجابة عن حد الإيه؟ عن حد السؤال. فهم بيسألوا ماذا ينفقون، فكانت الإجابة عن إيه؟ عما ينفقون وإيه؟ عما ينفقون فيه، لأن السائل أيضا محتاج لهذا، محتاج لإيه؟ يحتاج لهذا، ماشي كده. ودوت نجده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن ذكرناه قبل كده، لما سألوا القوم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيركبوا البحر وبيعملوا في البحر، فسألوا عن حكم ماء البحر، حكم طهورية ماء ماء البحر، هل يعني يصلح للتوضؤ للوضوء أو لرفع الجنابة للاغتسال، ماشي كده. فهم بيسألوا عن ليه الحكم، فهم خفي عليهم ايه؟ طهورية ماء البحر، ماء البحر ده الماء العظيم ده، ده ايه اللي ممكن ينجسه، ايه اللي ممكن ينجسه الماء بهذا الكم، ايه اللي ممكن ينجسه هذا، فخفي عليهم هذا الايه؟ هذا الامر، مش كده. طيب، وهم قد يحتاجوا الى طعام البحر، ماشي كده، فممكن يجدوا ميتة البحر، ممكن يجدوا سمك مثلا أو من الكائنات البحرية حاجة ميتة طافية على وجه الماء، فهم قد يحتاجوا للطعام فيأنفوا أنهم يكلوه بحكم أنه إيه؟ ميتة، قياسا على ميتة البر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم قد غفلوا عن هذا الأمر العظيم، فيكون عن الأمر اللي ممكن يكون أدق منه أو أخص منه، يكون بالباب أولى، أنهم إيه؟ أشد غفل عنه أو أشد جهلا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين الإيه؟ بين الفائدتين، بين الفائدتين، فقال هو الطهور ماءه والحل ميتته، أو الحلال ميتته، إن زي ما أنت محتاج لهذا فأنت تحتاج أيضا لإيه؟ فأنت تحتاج لهذا، أو قد تحتاج لهذا، يبقى عندك كمان الإيه؟ عندك كمان الحكم بتاعه، عندك كمان الحكم بتاعه، فممكن يجاب أو يزاد في الإجابة إذا كان السائل يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى مزيد فقه ويحتاج إلى مزيد بيان، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، هو حديث صحيح. من الأمور التي يعني فيها مسألة، فإن قيل لما جرد أفضل، أفضل أفعل تفضيل، ماشي كده، فقال لما جرد أفضل لأفعل تفضيل هنا عن عملها، ازاي الكلام دوت؟ من المقرر عند يعني أهل اللغة وأصحاب هذا الشأن أن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد أوجه ثلاثة، وهي الإضافة بأن يكون مضافا إلى نكرة، يكون مضاف إلى إيه؟ إلى نكرة، كما تقول مثلا الكتاب أحسن رفيق، الكتاب إيه؟ أحسن رفيق، رفيق هنا إيه؟ نكرة، فمضاف إلى النكرة. أو يكون مضافا إلى معرفة، أن تقول مثلا هذا القائد أعظم القواد أو أعظم القادة، يبقى مضاف إلى إيه؟ إلى معرفة. طيب، أو يكون معرفا بالألف واللام، معرفا بأل، كأن تقول مثلا هذا الطالب هو الأول في الفصل، هذا الطالب هو الأول في الفصل، ماشي كده؟ طيب، أو يكون مجردا من الألف واللام والإضافة، يكون مجردا من الألف واللام والإضافة، فيجب هنا يجب أن يذكر بعده المفضل عليه مجرورا بأداة الجر من، زي ما تقولي مثلا القطار أسرع، أفعل تفضيله أسرع من السفينة، يبقى لازم يجيب إيه؟ الإضافة ديت بالجر، ماشي كده؟ لازم يجي هنا إيه؟ إضافة بالإيه؟ إضافة بالجر. طب هنا بقى فين ديت؟ أي الإسلام، أي الإسلام أفضل، أو أفضل إيه؟ فين بقى العامل بتاعها؟ مفيش، مفيش، فليه هنا ما جاتش فيه على عملها؟ فالجواب عن ذلك قالوا لا يوجد شيء منها هنا، فالجواب عن ذلك أنه يجوز تجريده من كلها عند العلم به، يجوز تجريد الإضافة هنا أو أفعل التفضيل عند العلم، يجوز تجريده من كل ما سبق عند العلم به، كما قال الله عز وجل يعلم السر وأخفى، أخفى إيه؟ أخفى من السر، أخفى من السر، ليه ما جاتش هنا أخفى من السر للعلم إيه؟ للعلم بها. لما تقول مثلا الله أكبر، فين اللي بعد أكبر؟ فين اللي بعدها؟ مفيش، يبقى أكبر إيه؟ يعني أكبر من كل شيء، فجردت هنا للإيه؟ للعلم به، فمش محتاجة إيه؟ يتأتى ما بعدها. فالتقدير هنا أي المسلمين أو أي المسلمين خير أو أي المسلمين أفضل، يعني أفضل من مين؟ أفضل من غيره، أي المسلمين أفضل من غيره، فترك هنا وجرد للعلم إيه؟ للعلم به، ترك وجرد للعلم به. ومعنى الأفضل كما قال بعض أهل العلم، الأفضل ها هنا المراد به كثرة الثواب، أي هو الأكثر ثوابا عند الله تعالى، كما تقول الصدق أفضل من غيره، أي هو أكثر ثوابا عند الله تعالى من غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. فوائد هذا الحديث فيه ما ترجم له البخاري رحمه الله، وهو بيان أي ذوي الإسلام أفضل، يعني أي المسلمين أفضل، كذلك فيه تعدد خصال الإسلام وبيان أفضلها، فيه تعدد بيان الإسلام وبيان تعدد خصال الإسلام وبيان أفضل هذه الخصال، أن أفضليته حاصلة أو أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة، أفضلية المسلم حاصلة بهذه الخصلة مع مراعاة بقية الأركان، أنه إذا ثبت أن بعض خصال المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض يدل ذلك على إيه؟ زيادة الإيمان ونقصانه، يدل ذلك على زيادة الإيمان ونقصانه. كذلك فيه الحث على اجتناب إيذاء المسلمين باليد أو باللسان، طبعا خارج ما إيه؟ خارج ما أمر به الشرع من إقامة الحدود أو ما أجمع عليه أهل العلم من الوصف أو الصفة أو عند الاستفتاء أو عند رد الظلم أو عند بيان أمر فاسق إلى آخر هذه الأمور كما بيناه في اللقاء الماضي. كذلك أن المسلمين تتفاوت درجاتهم عند الله تبارك وتعالى بحسب تفاوتهم في الأعمال الصالحة، بحسب تفاوتهم في الأعمال الإيه؟ في الأعمال الصالحة، يعني كأن المنازل والدرجات عند الله تبارك وتعالى على حسب الإيه؟ على حسب الأعمال الصالحة، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.